بإذن الله ندوم على تثبيت البشارة في المسلمين. وقلنا من قبل إن من بركات إنزال القرآن على العالمين الهداية لهم عامة والبشارة للمسلمين خاصة، كما في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فندوم على أصلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعله في المسلمين أكثر ما كان البشارة، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل أمر ربه فيما ورد من سورة فاطر: وأنذر به الذين يخشون ربهم، كما في الأنعام وكما في فاطر: لتنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالنذارة للمؤمنين تكون ألا يخالفوا كلمة ربهم، فيكون عليهم ما كان على من سبقهم. إنما أصل القرآن للمسلمين وللمؤمنين البشارة، فنحن على هذه، ذلك أن حياة العالمين وأعمار الناس قصيرة، ولو نفرت العبد لفر. فخير ما تفعل مع العبد الفار الآبق أن تبشره وتدعوه ليلزم مكانة الدين. البشارة التي نحن فيها تأكيدا على ما كان في الجمعة التي مضت عندما بشرنا المسلمين عن هلاك الولايات، ولايات فرعون أمريكا. وعندما نقول هلاك الولايات ما يفهم أحد أنه سيصبح يوم فتكون القارة الأمريكية على وجه الأرض ثم تغدو وليست على الأرض، ليس عن هذا نتكلم، ولكن أن الله ينزل فيهم ما أنزل من الأولين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فترك الله من أرضهم ما يبقى عنهم خبرا وحديثا وأثرا، ولكن كسر شوكتهم واستأصل شأفتهم ذلك الملك القوي العزيز، كما قال في آخر سورة القمر: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال في آخرها: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ما سلف في الجمعة الماضية كنا نتكلم عما يجريه الله على أراضي فرعون في الولايات المتحدة من النار والحريق والعذاب، لتكون لهم آية كما أرسلها آية على فرعون مصر في الطوفان. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان. فأين النار؟ أولا كما في سورة غافر قال الله: أغرقوا عن فرعون فأدخلوا نارا. النار كانت بعد موتهم، ولكن واضح أن النار سبب عذاب من الله لمن فجر. ولكن قلنا إن الطوفان لا يحصر في مادة، يعني قد يكون الطوفان بشرا، وقد يكون الطوفان طيرا، وقد يكون سبعا، وقد يكون ليلا، وقد يكون ماء، وقد يكون صخرا وحجارة، لأن هذا فعل طافة ولا علاقة له بالمادة. أنت في لحظة عندما تطوف بالبيت هذا طوفان، أنت طائف ومن معك فعلهم طوفان. ليه؟ لأنك تتحرك بحركة مقدرة محسوبة. فإذا أرسل الله أمرا من عنده وسائر أمره مقدر محسوب، ذلك هو الطوفان، مثل الذي قرأناه من سورة القلم نون والقلم، فقال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وانتبهوا يا أخواننا المؤمنين، الجنة في القرآن كما في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. كما في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. اللي نريد أن نلفت المسلمين إليه أن الجنة في القرآن هي من آيات الله العظيمة، لأنه أول ما كان الأمر مع آدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. فالله يقول أن عليه النعمة والأمن والطعام والكساء، وعلينا الطاعة والخضوع بلا معصية. واضح؟ فعصى آدم ربه فغوى. فما أجراه الله على الأولين الذين أنعم عليهم الجنان، هذه آية كما كانت في ثمود وكما كانت في عاد. في سورة الشعراء ماذا قال هود لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. انتبه، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. لما أخرج فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون. فلما تقرأ محل الجنة في القرآن، هذا مدار حكمة الله في نعمته على الناس. الآن ما يجريه على أمريكا تماما مثل هذا اللي شفتوه رأيتموه قبل أيام معدودات من جنود ربنا العظيم الذي في السماء على الفجار الذين في الأرض، كان يخرجهم من جنات وعيون. الأخبار تتكلم عن 5 مليون، الأخبار تقول نازح، احنا أهل القرآن ماذا نقول؟ مخرج. 5 مليون مخرج، فأخرجناهم من جنات وعيون. طلع عليه لما يخرج أهل غزة من غزة، ما بتقول فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وكنوز ونعمة كانوا، مش هيك أهل غزة. إنما لو قلت على كاليفورنيا وسان دييغو، أهل المسلمين اللي زاروا هاي المناطق يحدثوننا أنك تمشي بالسيارة فلا ترى إلا جنانا، مش هيك يا أخواننا؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. في سورة الشعراء: وكنوز ومقام كريم. فهذه الصور التي رأيتموها من الجنان طباق ما قال الله في هذا الحق، فأخرجناهم. فالأخبار كانت تتكلم عن 5 مليون مخرج. الشعب الفلسطيني كله في فلسطين، كان في غزة أو في الضفة أو في غيرها من الأراضي المحتلة، تقريبا 5 مليون. لاحظ، آمن مطمئن أو معذب مضطرب، إنما أخرج الله مثلهم من جنات وعيون 5 مليون. الأراضي التي احترقت في كاليفورنيا وما حولها تساوي كما قلنا لكم 2 مليون دنم، في حسابات 162,000 كيلو متر مربع، ضعفي مدينة نيويورك. مدينة نيويورك اللي هي أكبر مراكز التجارة والقوة في العالم، ما أحرقه الله في بضعة أيام حسوما شكا ضعف مدينة نيويورك. فهذه كانت كالأرض المحروق. ولتعلموا يا أخوان، هذا مش فقط حريق، الآن سآتيكم. بعدها بأيام معدودات كان أهل كاليفورنيا المنعمون يسعون للحصول على الماء ليشربوا. هذول أهل الجنان. ليه؟ لأن الماء اللي كان عندهم ما خزنوه أطفأوا به استعجالا النار. فكانت الولايات المجاورة تعين الكاليفورنيين هذولا وتأتيهم بالمياه العذبة، لأن الله أجبرهم أن يطفئوا بمخزونهم ما أشعل عليهم من النار. فنسأل الله أن تكون عليهم نارا في الدنيا ونارا في الآخرة، وذلك أجر من عذب من خالف ربه تعالى الله العظيم. ثم نقول بعدها كذلك، قال حاكم كاليفورنيا، وقلنا لكم هذا هو الممثل الامريكي المعروف ارنولد، ولا ينفع لا تمثيله وهوليوود ولا بطولته، هذا كله كلام فاضي. الحقيقة عندما تقف جنودهم أمام جنود الله، هذه الحقيقة، فيخسرون لا محالة. فهو قال أنه اجتمع علينا الجفاف والحرارة والريح، يعني اللي أشعلها هكذا إنه المناطق من قبله كانت جافة، يعني المناطق التي احترقت كان أجر الله عليها الجفاف من قبل، ثم كان المناخ حارا ثم ريحا، فهذا أسهل شيء لتحرق به أكثر مساحة ممكنة بأسرع وقت ممكن، اللي هو نفس الطريقة اللي انت بتسميها الآن الهش، يعني اللي بيجي ينش أو يشوي دجاج أو شيء من اللحم بده ريح وبده جاف، الآن بتهب شيء على الريح. هكذا فعل ربنا العظيم فيهم. ولا ننسى ونؤكد عليها وقلناها، إنه في سان دييغو اللي هي في كاليفورنيا هناك أكبر قاعدتين أمريكيتين للمارينز في العالم، في سان دييغو في بؤرة الاحتراق في قاعدتين عسكريتين لجنود البحر الأمريكيين، فهذه أصابها الدمار ما أصابها مما أمر الله به، وأخرجوهم وعوائلهم. فماذا تقول لنا إذا ترك الله سائر المساحات الأمريكية وأحرق حيث أكبر قاعدتين عسكريتين؟ هذا طوفان محسوب معلوم ولا هكذا؟ فأن تحرق أكبر قاعدتين في دار فرعون هذه لا محالة، آية أن الله أرسل وعذب وفعل، ولا ينبغي لمسلم أن يرى هذا فيمر عنه هكذا، كما قال في آخر يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه آية، أن تشعل الفضائيات في أخبار ما احترق من أرض فرعون ولا يفرح بها المؤمنون، ألم يقل ربنا في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ هذا أول النصر، وهذه معركة كسبها جنود السماء، فإحنا الأصل أن نفرح بها كما فعل. الجديد البشارة الثانية أخوانا، عظموا الله. اتذكر على الجمعة الفائتة أننا قلنا إنه لا ينبغي أن نقبل ما اصطلح عليه من مصطلحات الفضائيات، ذلك أنها أول شيء فضائيات معجمة، هذول يا إما أمريكية يا إما أوروبية، تترجم لها الصحافة العربية، والصحافة العربية لم تتلقى اللسان والكلام من القرآن، فيترجمون هكذا شعرا ونثرا بغير ما علم عن كتاب الله. فعندما كانوا يقولون نازحون، صوبناها على كتاب الله إيه؟ مخرجون. سمعوني أخوان، مخرجون. القرآن كله لا يذكر النزوح، ماذا يقول؟ فأخرجناهم لنخرجنك، فأخرجناهم. لما سليمان علم عن ملكة سبأ ماذا قال؟ قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انتبه، لنخرجنهم، واضح يا اخواننا؟ فبات واضحا ان عذاب الله على من بدل وخالف ان يخرجه من نعمته، حتى ان ابانا ادم عليه الصلاة والسلام اول ما عصى قال الله في سورة الاعراف: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، لان نعمة الله ان يسكنك الجنة والعذاب ان تخرج من الجنة فتشقى. فاذا اراد الله ان يعذب احدا اخرجه من الجنة، كانت في السماء او كانت في الارض. فلان نصحح ما يتلى في الفضائيات والاعلام فنقول انهم ليسوا بنازحين، انهم مخرجون. من اخرجهم؟ الملك العظيم الذي لا يرد بأسه ولا امره، كما في سورة الرعد: واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون من دونه من وال، يعني من والي، لا أمم متحدة ولا هيئة أمم ولا مجلس أمن. إذا ضرب الله أمة أو عذبها لا يستطيعون أن يشكوا أبدا. ولمن يشكوا؟ كيف قال الله في سورة المؤمنون؟ وهو يجير ولا يجار عليه، يعني إذا استجرت بالله على من تشاء أجارك وفعل ما يشاء، ولا يجيرك أحد أبدا على الله. شيك أخوانا، تصوبنا الإخراج والنزوح. شيك أخوانا، الآن التصويب الثاني. الخبر هذا خبر أصله من الإعلام المحروق المصاب في الولايات المتحدة. بيقول الخبر: عظموا الله، هيئوا قلوبكم للبشارة، هيئوا قلوبكم للبشارة. اسمعوا منيح الخبر من 7 كلمات، طبعا هذول هكذا اصطلاحا، ولكن اسمعوا ما اتقله. امريكا ارض فرعون تواجه موسم الجفاف الأعتى في تاريخها. الآن بدنا نقرأ من القرآن، بدنا نرد هذه المصطلحات على ميزان وكلمة الكتاب. عظموا الله، عندما أرسل الله موسى إلى فرعون فعتى فرعون، قال له ملأ: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا تماما ما يفعله الذي في البيت الأبيض: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. قالوا، لاحظ لسان بني إسرائيل يشبه لساننا الآن، لسان مين؟ لسان الأمة القاعدة. قال القاعدة يعني التي تركت وجوب الجهاد في دفعها الظالمين. فقال، قال بنو إسرائيل: أوذينا، هذا لسان حال الأمة العربية، لا، من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طلع كيف محبطين. فقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. استمع الآية، هل الآن ستبدأ الآيات على فرعون؟ هل هذه البين يديك ما سأكتب القرآن؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. السنون في القرآن شو؟ الجفاف. لما سمعت الخبر هون أمريكا تواجه موسم الجفاف الأعتى، هذا المصطلح الصحافي، الكلمة الكتابية من السماء السنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. لما في صحيح البخاري: قريش عتت أمر ربها وعصت نبينا عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم فقال كما في صحيح البخاري: اللهم 7 كسبع يوسف، أو عليهم بالسنين. شو يعني القحط؟ وشو يعني 7 كسبع يوسف؟ ما له 7 يوسف؟ قال تزرعون 7 سنين دابا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصدون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. شو ما 7؟ هذول السنين. فهذه السنين اللي هو ماذا نسميه؟ القحط. كما في حديث النبي الصحيح قال: صلوا على النبي، قال عندما سأله رجل عمن يدعو إليه رسول الله، قال: أنا رسول الذي إذا أصابتك سنة فدعوته أنبتها لك. فالسنة ما هي؟ أيوة بالضبط. فإذا قرأنا جفافا هو في كتاب الله السنة والقحط والعذاب. ف فإذا قرأنا أمريكا تواجه موسم الجفاف الأعتى في تاريخها، أمريكا تواجه أول آيات الله التي رآها فرعون. حدثناكم عن الرؤية الصالحة التي قصها رجل، ونقول لأن هذا للتسجيل، في من الناس من إذا سمع رؤيا قال لك هذه مش ما ليست مستند علم، وهذه من الجهالة الطامة على كثير من الناس. ليه؟ لأن الحديث الذي في الصحيح أن النبي قال أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ثم قال إنه تنقضي النبوات إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالح يراها الرجل المسلم أو ترى له، كما في الصحيح إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب. فالذين ينكرون الرؤى ينكرون على رسول الله دينه وأمره. واضح اخواننا؟ اولئك الذين يأخذون بالضعيف من الاحاديث وبما لا اصل له من اقوال الرجال، ويدعون امرا قال عنه رسول الله انه واحد من 46 من النبوة. واضح اخواننا؟ فالرؤية الصالحة التي ذكرناها من قبل ان رجلا من المسلمين رأى 9 نجوم تسقط على الولايات المتحدة، فأولها إن الآيات 9 التي أنزلها الله على فرعون. قال موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني مهلك. واضح أخواننا؟ فكانت أول الآيات 9 إحنا كما شرحناها، وكونه في عندنا تسجيل يرجع من يسمع ويرى إلى موقعنا على الآيات 9 التي أرسلها الله على فرعون، ويرجع ويسمع الآية الكبرى في العصا. وقلنا إن أول آيات لها كانت العصا واليد، وما فعله بعدها كان تفصيلا لها كما في الأعراف، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إنما فلما قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، استمع. فقال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فأول شيء بدأ الآن بدأ يأخذ الله نعمته منه، اللي هو إيش شيء تراه في المفصل الجراد. شو يعني الجراد؟ هو الطائر الحشرة التي تعرفها، ولكن هي عند الله حكمة من جرادة. فإذا أراد الله أن يجردك نعمتك وطعامك بيرسل إيه؟ الجراد، فلا يبقي شيئا. عظم الله. قبل شهرين حتى تعلموا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قبل تقريبا شهرين أو 3 الصين، طبعا ما بنقول إنه فرعون أغضب ربه، والصين تغضب ربها، وألمانيا، ولكن فرعون يغضب على آلهة، يعني يجعل نفسه إلها. هذولاك المجانين في الصين أقل فسادا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. في الصين يا أخوانا بحكم ما يسمى بالاحتباس الحراري أو الاحترار، كله طبعا بإذن الله وأمره، لو شاء ما كان من هذا شيء، ارتفعت درجة الحرارة في الصين فتولدت فئران قبل ميلادها بشهر بحكم درجة حرارة وارتفاع، صار في تزاوج أسرع، صار في توالد قبل ميلادها المعهود عند الله بيده بشهر. تعرف ماذا كلف هذا الصين؟ فرار لا نووي ولا عنقودي ولا أسلحة باليستية ولا عاب القارات، فرار. احنا لما نضرب مثل في الضعيف بنقول فار، مش ايه؟ من فر يفر فررة، يعني لاحظ؟ فلا شيء، طلع شو صار؟ ثلاث فراخ الفران، شو صار اخوان؟ 2 مليون هكتار، اضرب في 10 عشان تعرف دنهم، 20 مليون دنم محاصيل، هذول فرار. فلما تسمع ان الله قال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، وتفكر انه كان لا اله الا هو يملك ان يسقط عليهم كسفا من السماء فلا يبقي منهم احد، ولكن تعرف ان يرسل على المستعلي في الارض ضفادع وجراد؟ لو كنت ربا لعقلت يا جاهل، هو فرعون. ضفادع اهلكتك، جراد اكل طعامك، وتكون ربا للعالمين؟ فقال الله في الانعام افغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. عظموا الله. فارسل عليهم السنين ونقص من الثمرات. اسمع، عظموا الله، اكبروه، استمع ما اجمل القرآن. سنين ونقص من الثمرات، خليها في بالك والان ساقرا، طول ما انا اقرا اذكر سنين ونقص من الثمرات، جنات وعيون وانعام، جنات وانعام. اذكروا ماذا قال الله في طه عندما ارسل موسى، قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ تبع، قال بعدها الذي جعل لكم الارض مهدا، استمع، وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات، اسمع، شتى، كلوا كل وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. ابقي هذول والسنين ونقص من الثمرات، واسمع الخبر بيقول في حين تواجه كاليفورنيا حرائق مدمرة، لا تنسوا على ذكر كلمة مدمرة ان الله اصاب ودمر لهم قاعدتين، اكبر قاعدتين في العالم للمارينز، هذا ذراع فرعون القوي. في حين تواجه كاليفورنيا حرائق مدمرة، يشهد جزء كبير من الولايات المتحدة موجة، انا بدي اقول الخطأ وتصوبوني، موجة جفاف، صحيح، سنين، هذا هو الكتاب، يعني الولايات المتحدة تواجه موجة سنين غير مسبوق، غير مسبوق التاريخ الاعتى في تاريخها. الخبر يخشى بنتيجتها ان يحرم ملايين الاشخاص من المياه. عرش الله عليه يا اخوانا، مش قال لفرعون فانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات إن شاء. الماء يا اخوانا، عرشوا على الماء، كيف اهلك ثمون؟ شو كانت المشكلة؟ نبئهم ان الماء قسمة بينهم، فلما عتوا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم النبات الرطب اذا يبس فهو الهشيم، ليش يبس؟ من الماء الذي اخذه الله. شك يا اخوانا، وليه قال المحتضر؟ ضرب عليهم حظرا، فلا ماء من السماء ولا ماء من الارض. كيف ختم سورة الملك؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا لفرعون ولكل العالمين. فيخشى بنتيجتها ان يحرم ملايين الاشخاص من المياه. قبل ان نكمل هذا كله يا اخوانا، تذكير وتثبيت، عندما بشرناكم قبل 5 سنين ان الله مهلك فرعون الذي في الولايات كما اهلك الذي كان في مصر باذنه وامره تعالى، وقلنا انها سنة لا تتبدل، لا فتحنا في مندل ولا كنا نرى من وراء الحجب ولا هذا، ولكننا قرأنا كتاب الله وما قص علينا من الامثال والسنن. فقبل 5 سنين قلنا لكم ان هذه الولايات تفعل فعل فرعون، صحيح يا اخوانا ولا لا؟ فعليها ما على فرعون. من الايات 9 اولها اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وآية الدم التي رأيتموها، هذه اللي لا يعرف عنها يرجع الى الموقع فيتبين منها. الان ففي جنوب شرق البلاد يقف المزارعون، ما ودير بالك اذا انضربت الزراعة والطعام، لا شركات الانترنت ولا بيل جيتس بينفعوا شيء، بيل جيتس الآن أثرى أثرياء العالم طبعا بعد أولياء أمورنا الصالحين الحمد لله رب العالمين. هذولا لا يذكر لهم فروة، هذولا اللي تسمع عنهم بيل جيتس الشباب هذولا يعني ما يظهر للعالم. هو هذا الولد قريب 60 مليون دولار، هذولا في البنك يا شيخ، ورق أرقام سندات، ولكن إذا أنا عزمته عندي يوم والتاني وما طعمتوش بتذكرش اشي من هذول حتى اعطيه كسرة خبز ناشف. فدعوك يا اخوانا، فاذا بدأ يشكي المزارعون بالتالي على صناعة الطيران والفضاء ان تحزم امتعتها. في جنوب شرق البلاد يقف المزارعون عاجزين امام الاضرار التي تلحق بمحاصيلهم. قلنا لكم مزارع ومحاصيل، هذه اللي قال الله لفرعون فأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامك، هذا كل شيء. الآن نحترى أنه من هون سيبدأ الأمر، فأرسلنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات يعظم الله. الآية 22 من سورة البقرة يعني في أولها، قال لنا ربنا الملك، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مين؟ استمع. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عليه طعام، فكيف نعرف ربنا؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وينذر المدافعون عن البيئة بكارثة وشيكة، حطها كارثة وشيكة. بدنا نقرأ من القرآن كارثة وشيكة، كارثة وشيكة. أحسن. في سورة الرعد، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. شيك يا اخواننا، فالكارثة الوشيكة هم لا يدركون هي القارعة المصيبة، كما تلون او تحل قريبا من دارهم، ان الله لا يخلف الميعاد. في حين تشن ثلاث ولايات معركة لا هوادة فيها لانقاذ موارد بحرية اصطناعية تتبخر مياهها بسرعة، صار واضح يأخذ ماء الارض ويمسك ماء السماء وعرشه على الماء. في سورة هود في اولها، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء. بعدين بعد آية الرزق واضح، ويقول بديش اذكر لكم اسماءهم، هذول محللين ليسوا بشيء، ويقول اللي بيقول مسؤول الارصاد في المركز الوطني للاحوال الجوية، يعاني نصف جنوب شرق البلاد تقريبا من جفاف من سنين من قحط من جوع مطلق، ومخزونات المياه في بعض المدن تدنت الى مستوى خطير. احنا نقرأ اخبار ونقرأ قرآن عبدين الله، صار واضح كيف عذب ثمود، كيف عذب عاد، كيف عذب فرعون. اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرة. فلما قلنا ينزل بهم ما انزل على فرعون، اي اخوان شيك اخوان، هذا كلامي ولا كلامهم؟ هذا كلامهم. قل صدق الله. وسجلت كاليفورنيا هذه السنة مستوى قياسيا متدنيا في تساقط الأمطار، في حين ارتفعت درجات الحرارة أيضا إلى مستويات قياسية. أنت اسمع، تعرف شو بصير؟ أول يمسك الماء ويرفع حاجة الاستهلاك الماء إلى أعلى. هذا غير لسه، مش بس أمسك ماء وأنت يعني والطقس طبيعي. انت يا شيخ لما انت صائم في الشتاء كما انت صائم في الصيف، فهذه فلما يمسك الماء ويرفع الحرارة فقدانك وحاجتك للماء اسرع بكثير. عذابين عذابين، احسن. ف فيمسك الماء وترتفع درجة حرارة إلى مستويات لم تكن من قبل. الأمر الذي ترك مناطق جافة شاسعة فريسة للنيران التي أدت إلى إجلاء. صحيحة إجلاء؟ صحيحة برضو. يلا صحيحة من القرآن من سورة الحج. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. ما هو تعرف شو يعني جلاء؟ جلاء ما ضلش حد. أدت إلى إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص هذا الأسبوع هو بيتكلم. وتساقط في لوس أنجلوس كمية من الأمطار هي أدنى مستوى منذ العام 77 بس 1877 يعني قبل 130 سنة بالضبط ما رأوا مثلها. يعني قبل 130 سنة أصلا الولايات المتحدة ما كانت دولة عظمى أبدا. ما كان في شيء اسمه الولايات المتحدة التي تعرفونها الآن. هي يعني كدولة عظمى بدأت بعد الحرب العالمية الثانية لا أسأل شيء. يعني كدولة عظمى تظهر على خارطة السياسة كما يسمى بعد. بس إنما كان لها وجود وكانت بس مش الدولة العظمى. هذا لسه في أول هذا القرن. ف 1877 لسه ما كان في شيء. من ذلك الحين ما رأوا مثل هذا. طيب. أما جبال نيفادا سيرا التي تتلقى مدينة لوس أنجلوس استمع. هذه الجبال مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا تتلقى اسمع نصف مياهها منها من عند الجبل. فلم توفر اللي هي الجبال هذه المرة لم توفر للوس أنجلوس إلا خمسة ما توفر. 20% مش نص نص مصيبة يا شيخ. نص مصيبة مبينة. تعرف اذا اخذ 30% نص بدينا تعرف اذا ابقى 20 لاحظ. فهذه الجبال التي تعطيها الماء فقط اعطت 20% عظموا الله. وكان عرشه على الماء حديث النبي الصحيح. سمع لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ايش الجواب؟ ما سقى منها كافرا شربة ماء. انما ايش الجواب؟ فهو الماء. ناخذ فاصل عظيم من كتاب الله في سورة الجن قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة يعني لو اطاعوا ربهم ليه؟ اسقيناهم ماء غدق. فبتفهم اذا ما استقمت بتموت عطش. اسقيناهم ماء غدق. الحديث الذي في صحيح البخاري ان الله يأتي بالامم ويأتي بالامتين الكتابيتين اليهود والنصارى. فيأتي باليهود بيقول ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبت ما كان لله صاحبة ولا ولد. استمع قبل هذا السؤال أتى الله بجهنم يجرها 70,000 ملك كما في الحديث الصحيح لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك. فتجر تعرض كالسراب. شو يعني كالسراب؟ ماء. لسه مش عارفين انه هذه هي جهنم يظنون ماء. فيؤتى باليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. وفي التحقيق الصحيح اخوانا عزير اذا بتدور ما كان عند اليهود عزير يعني كما عند النصارى عيسى ابن مريم صريح. اسأل الان اليهود وين عزير؟ مش لاقيين عزير. طب يعني بينكر انهم من عارف بس النصارى ما بينكروا. ولكن انت الان ادخل ما في عزير حقيقة ولكن صدق الله. ولكن عزير شو عزير؟ من عزرة تصغير. هذا اذا بتفكر فيها منين اليهود اخطر شيء عندهم الرفيم الاحبار اللي بيجيبوهم عزيرين بيساعدوا ربهم في العلم والدين مش هيك شيء. فالعزير مش زي ما بتفكروا العزير زي ما قال الله وراها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ما هذه الايه وراها دي بالضبط. فهذا هو عزير. احنا عندنا عزازير. يؤتى باليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. قال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد. اسمع ماذا تريدون؟ يا قالوا نريد أن تسقينا. سمع شو بده؟ فإذا أمسك الماء فصار أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا انتهى. فيقول لهم اشربوا. شو تشرب؟ اشربوا على وين؟ على السراب. فيتساقطون في جهنم. ثم يؤتى بالنصارى فيفعل بهم مثله. فما نتلوه الآن عن المياه تصديق لما قلناه من قبل عن وجوب هلاك هذا الفرعون في أمريكا كما هلك فرعون الأول بعز عزيز أو بذل ذليل بحرقة قلوب الكافرين والمنافقين. آمين. طيب ويخشى خبراء الأرصاد الجوية أن يؤدي فصل شتاء جفاف جديد. فصل الشتاء برضو فيه جفاف يعني سنين. هذا الخوف أن يؤدي إلى استمرار موجة الجفاف في عدد من المناطق المتضررة. اسمع خصوصا وأن موسم الأعاصير الذي يحمل معه أمطارا مرتقبة ينتهي بعد شهر من الآن. هم يعولون أن الأعاصير تأتي وتحمل معها مطرا غزيرا تدمر تدمر بس هات مي. لا لن تأتي الظاهرة. الآن المكسيك بالأمس مكسيك تشكو فيضانات ومياه غزيرة شردت وأخرجت الآلة. ويحذر خبير حكومي من أن الجفاف سيتواصل إذ أن المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بحاجة إلى أكثر من 3000 مليمتر من المياه للخروج من الأزمة. إنما لا تخرج بالأزمة بغير الماء. في جنوب شرق البلاد تعتبر جورجيا الولايات التي تضربها ظاهرة الجفاف اسمع أكثر من غيرها. وقد تجاوزت بكثير مستوى الجفاف الأقصى. هذه مدعاة للضحك. على أن مستوى الجفاف الأقصى تجاوزته بكثير. وإحنا قلنا الجفاف في كتاب الله إيه؟ قال ربنا أخذنا آل فرعون بالسنين. فهذا اللي بتكلم عليه هو ما دعاه النبي على قريش اللهم سبعا كسبع يوسف فجاعوا حتى أكلوا العظام. طيب إنما كما سمعتم تجاوزت الحد الأقصى بكثير. وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء الولاية تقريبا في حين طلب الحاكم حاكم الولاية مساعدة فيدرالية حكون ولكن ما لهم من دونه من وال. والمخاوف تتركز خصوصا عظموا الله ما سيأتي كله تأكيد على ما أثبتناه بحمد الله. المخاوف تتركز خصوصا حول تراجع مستوى المياه في بحيرة مسمى ممتدة على أكثر من 15,000 هكتار والتي توفر المياه العذبة لثلاثة ملايين شخص ولا سيما في أتلانتا وتغذي مياه نهر شتاهوشي الذي يمر بمحاذاة الألاباما ويصل إلى فلوريدا. إنما لاحظ الله وين يضرب مفاصل إيه؟ المياه النفط زفر الماء أصل. أخونا هون يذكر كيف لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل ببدر فجعل البئرة وراءه. وطبعا هنا يناسب أن نذكر ما يشاع أنه خباب بن الأرت الحباب بن المنذر هو اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أرى أن تجعل بدرا خلفك. هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمشورة؟ هذا الشائع الحديث. والحديث هذا ليس بصحيح هذا حديث ضعيف. إنما الصحيح الثابت غير هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يرسم حربه بأمر من الله العظيم. واضح إخواننا؟ فالله هو الذي دبر أن تكون بدرا خلفهم فيعطش القوم ما. طيب نعم. وطلبت جورجيا من السلطات الفيدرالية الحد من كميات مياه البحيرة التي تصب في النهر لكن ألاباما حذرت أن ذلك سيجبرها على إغلاق محطة توليد كهرباء شفت بالضرر الأشياء الثانية ومصانع أخرى. في حين أكدت فلوريدا أن نوعا من الأصداف مهددا بالانقراض لن يصمد أمام هذا الإجراء. وقال بيردو في مؤتمر صحفي, هو هذا حاكم عقد أخيرا عند ضفة البحيرة شبه الجافة, يعني حتى البحيرات شبه الجافة, أن الجفاف كارثة طبيعية. لا يا شيخ, أن السنين من أمر الله الواجبة, مش ولا شيء اسمه طبيعي, فعنا شيء اسمه طبيعة ما في. عنا الجرادة اللي تخرج بأمر الله مع كذا 100 مليار جرادة ما بتروح, مش عارف وين رايح. كل جرادة تخرج وهي تعلم أن الآمر بالخروج الله, اخرجي من إلى, واضح, كلي كذا وكذا. أبدا في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أثم تغلب أمريكا الله؟ كيف مش شايفة شي اللي قدامها اللي وراها؟ عظموه. قال ان الجفاف كارثة طبيعية, ونواجه اسوأ جفاف في تاريخ الولاية. يضاف الى ذلك اننا عالقون في كارثة اصطناعية, من انه ما يعني هو بسميها البيروقراطية, انه مثلاش نسوي, يعني بدك تطلع ملفات وعمل ما توافق الكذا بيكون ماتوا الناس. هذه عظم الله, هي هاي اللي كاتبها الخبر كاتبها العادي, مش منتبه قديش ثقلها في ميزان الكتاب. قال ومن خلال التأثير على محاصيل العلف يهدد القحط والسنين المواشي, يعني الأنعام. هلا اللي صار انه فيش مياه, فيش نباتات, فيش علاف, مش ايه, فيش علاف. فقال الله لفرعون انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, كلوا وارعوا انعامكم. هذا كل موضوع شو. ما من نبي الا رعى الغنم, اذا ما نزلش ماي ما حدا بياكل, يطعم ولا يطعم, ماذا تقول الغنمة؟ ما في ناس بتضحك يا اخوان, اضحك اضحك خذ راحتك, احنا تعودنا انه ما انتبه. الغنم الصينية والغنم العربية التي ولدت في بادية الاعراب يشهدون ان لا اله الا الله وان عرشه على الماء. قالت ماء هكذا, سمعت يا اخوان؟ عظم الله عظم الله. هذا وين يا اخوان؟ عند فرعون. اكبر ولاية فيها عدد انعام وبقر بالذات تكساس, ولاية مين؟ فرعون بوش. تكساس اكبر ولاية فيها بقر. فلما فتح الله كتابنا بالبقر هو يعلم ماذا يريد, النعمة يا اخوان. قال لنا في سورة الزمر, قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجاء وانزل لكم من الانعام 8 ازواج, ثم ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون. هي سيرة اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللي مش مصدق ينظر ماذا جرى لثمود, وماذا جرى لعاد, وماذا جرى لاصحاب الايكة, وماذا يجري وسيجري للذين في الولايات المتحدة. طيب, فقالوا من خلال التأثير على محاصيل العنف العلف يهدد الجفاف المواشي كذلك. يبقى احنا على السنة نفس, وسبحان الله البقرة مرات تفهم اكثر من اللي في البيت الابيض. هي فاهمة اذا كانت علف بدي اشرب, بديش اكل بدي اشرب. ثم قال اللي بيرعى البقرة هو هذا المزارع, هو صار يقول اعصار اعصار يدمر بس يجيب ماء. فقولوا اللهم اعصار بلا ماء. شو ده اعصار؟ اعصار بلا ماء. قولوا امين.